لن تكون خليفة في الارض كما اراد لك الله الا اذا حققت شرطين اثنين. الشرط الاول الايمان الصادق بالله. ومعنى الايمان الصادق بالله انك تكون على مراد الله، انك تتبع منهج الله، انك تطبق على نفسك واهلك وبيتك شرع الله، انك تلزم ما امر الله به وان تنتهي عما نهى الله عنه. معنى الايمان الصادق بالله ان توالي الله وان توالي رسول الله وان توالي الصالحين الذين هم على طريق ربهم وعلى سنة نبيهم. هذا هو الشرط الاول. الشرط الاول لتحقيق الخلافة في الارض هو الايمان الصادق بالله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني من شروط تحقيق الخلافة في الارض هو الصلاح، هو الاصلاح. ان كنت مؤمنا صالحا فانت خليفة لله في ارض الله، ان كنت مؤمنا مصلحا فانت خليفة لله في ارض الله. ايها الاخ الموحد لله، الخلافة تقتضي ايمانا بالله واصلاحا. واصلح ولا تتبع طريق المفسدين. من الذي قال هذا؟ انه الله قال واصلح ولا تتبع طريق المفسدين. هذا كلام ربنا سبحانه. هو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هكذا قال الله. اسمع ايها العبد الموحد لله في عليائه ماذا قال لنا ربنا سبحانه في عليائه. قال الله على لسان نبي الله صالح حينما وعظ قومه ثمود، قال لهم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستقيموا إليه واستغفروه. سبحان الله. يبقى الخلافة محتاجة ايه؟ ربنا أنشأك أوجدك من الأرض واستعمرك هذه الأرض لتعمر لا لتخرب، لتصلح لا لتفسد. فقال فاستقيموا إليه. يبقى أساس الخلافة في الأرض الاستقامة وعدم الاعوجاج. فإذا اعوججنا، إذا انحرفنا، إذا خربنا، إذا ضيعنا، إذا دمرنا، إذا أحرقنا، إذا قتلنا، إذا لوثنا، إذا أفسدنا، إذا عطلنا مصالح المسلمين، فلسنا بخلفاء لله، بل نحن من العاصين المتكبرين المتجبرين الذين توعدهم الله سبحانه بأن ينتقم منهم في الدنيا والآخرة. الذي يفسد، الذي يحرق، الذي يدمر، الذي يقتل، الذي يعطل، الذي يخرب، الذي لا يسعى في مصالح المسلمين، الذي يضيع مصالح المسلمين، الذي يضيع اوقات المسلمين، الذي يهدر ارواح المسلمين، الذي يهدر اموال المسلمين، ليس بخليفة لله في ارض الله، بل هو مفسد، بل هو مفسد، بل هو فاسق، بل هو فاسد، بل هو ظالم، بل هو فاجر، بل هو كافر. لماذا؟ لأن الله تعالى حرم دم المسلم على المسلم، وحرم عرض المسلم على المسلم، وحرم مال المسلم على المسلم. اللهم اجعلنا من المصلحين، واكفنا يا ربنا شر المفسدين الضالين المضلين.